أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.

وَإِذَا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يأكلون في بطونهم إلا ولا يزكيهم ولهم